بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا قل تعالى فقولوا اشهدوا بأننا

والله